وصل والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل المحض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. انتبه من هذا القاعدة، التوحيد لا بد فيه من ركنين، أولهما النفي والثاني الإثبات، لا بد لا يمكن أن يكون إنسان موحدا إلا بهذا، يجمع بين عجيبه النفي والإثبات. لماذا؟ لأن النفي تعطيل نفي، والمنفي ما دونه، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، وسيتبين لكم شرب المثال. لكن المهم أن تعلموا القاعدة هذه، التوحيد لا يتم إلا بإيش؟ بالنفي والإثبات. علل، لأن النفي تعطيل والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، هذا هو التعليل، ويتبين بالمثال. فإذا قلت مثال ذلك، لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها. ولو قلت زيد، أليس كذلك؟ ما زيد بشجاع، أنا انتفت الشجاعة، هذا تعطيه. ولو قلت زيد شجاع، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. صحيح، يقول زيد شجاع، أثبت له الشجاع الشجاعة، لكن لا يمنع أن يكون غيره شجاعا. كذلك لو قلت زيد كريم، أثبت له إيش؟ صفة الكرم، لكن هل يمنع أن آخر غيره كريم؟ لا يمنع. نعم. ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذا لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. تمام. واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه. وفإذا قال قائل ماذا تقول تقولون في قوله تعالى إنما الله إله واحد، هل فيها إثبات نفي؟ فالجواب فيها إثبات نفي، لأن إنما تفيد الحصر، فالحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. كما لو قلت إنما القائم زيد، فهذا نفي وإثبات، لأنك إذا قلت إنما القائم زيد يعني لم يقم أحد إلا زيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.